ما أذكر شيء بهذا. لا ما أذكر ولا شيء بهذا. كل قرآن إن شاء الله فاضل. ها؟ نصف الليل. هذا بالنسبة لما يتعدى. نعم؟ يمكن واحد ساعة واحدة يعني إن شاء الله. يعني ساعة. لا مو ساعة. ساعة واحدة من الحلال. أول الليل الساعة واحدة. لا يعني آخر الليل. يعني كم اللي قوي لا يدفع إلا بعد صلاة الفجر. الرجال القوي اللي ما معه ضعفة هذا يطلع الساعة واحدة الساعة اثنتين. يلا يا أخوان. طال عمرك لم يعني ما حريم الرسول ما ذكر اسمها وبنت الرسول ما ذكر اسمها وذكر اسم مريم مرت فرعون ما ذكر اسمها. لماذا ذكر بنت عمران مريم؟ الله أعلم الله أعلم. أيضا ذكرت ما هاي ذكر الله بس يعني أيضا يعني أسماء يعني الرسول ما ذكرت القرآن عائشة ما ذكرت له القرآن مرفعون لما قالت يعني ابني لي عند البيت اللي جنبي ما يضرب نعم المعروف أنه لابد من يبتدي على خطر ربما عمل ربما وهو متمسك عشر الحج لما هو حسن فرح لأعراض هذا الخطر أن يكون بعمل عمره لكل من أمه وأبيه مع العلم أنه متوفر فأقام الله وكل على حدة مبتدا بالأم فهل لابد أيضا من يبتدي لا يكفي واحدة يبتدي واحدة كافي تكفي واحدة على بس متمسك عيد يوم العيد بس يعني ممكن هو يعمل العمر والله إذا ما في زحام بس المشكلة الزحام الآن طيب خلاص ها يوم العيد ما عليش يوم لا لا بعد الزوال ظهر إن شاء الله فما بعد ها يعني عبد الشيخ الشيخ الشاهي هو وجوزة وجوزة أتيا بحجة والجوز أكيد بالتمتع طبعا وهو جامع زرسة ما حكم هذا خليه يسأل هو ماتي الله أعلم يوه اللي بعد أيوه قال بالتحلل يا مولانا لن تكون متحلل ها يحلل لواحد هو نفسه التحلل ده من السابق شون أنا تعالي أتحلل لكون في شعري ها وغيري لسه لازال على الإحرام ها جني أكون بتحليلي ما يضر ما يضر إن شاء الله ما يضر إن شاء الله ها الطواف التفضل بالنسبة للست الحائط الطواف التفضل إذا هي طهرت إن شاء الله تطوف إذا طهرت تطوف إن شاء الله إذا بتطوح إلى طهر وبتطوف معفوف الله أعلم عاد سمع في وقت إن شاء الله لعلها تطهر إن شاء الله لعلها تطهر الله أعلم تسمع في وقت بعد رمي الجمر في العقبة نزول والعودة مش إلى مكة والعودة الرجل مرة ثانية إيه ما يفعله تنزل إلى مكة وبعدين تعود إلى مين ها قبل جوال قبل النهاية اليوم ما يفعله نعم بالنسبة للرمي الجمار لسه الشمال مخلص ها مخلص الآن بالنسبة للرمي الجمار ها لو واحد حيرمي عن نفسه وموكل عن شخص آخر هل بالنسبة للرمي لازم يرمي الرمية الأولى والثانية والثالثة له ثم الأولى والثانية. لا إن شاء الله ما يكون خير يرمي أول عن نفسه ثم يرمي عن غيره أما كله هو على الأولى ثم الثانية وبعدين عن غيره والثانية عن نفسه وبعدين عن غيره إن شاء الله شكر الله لك حياك الله يا شيخ الوقت في جاي كنت راح لا أحد يتكلم خلاص ستة وفريمة مثلا وقال الفقر ستة وفريمة وقال الفقر يكتب الإحرام لا الإحرام صحيح تستمر إن شاء الله على حق تغتسل وتطوف ثاني تطوف هي طهورة والإحرام كما هو على صحيح إن شاء الله نعم أي مولانا أنا ليه شفتي كبيرة ما تقدرش تيجي تصفيح هنا وعقلها ضعف شوية والدي متوفى هل ممكن أخذ مراتي اللي ترفع عن أبويا وأحج عنها ها هي والدة كبيرة وترث عن أبويا في المتوفى هل ممكن أحج بدالها على بالمال بتاعها في المراد بتاعها هي فين هي موجودة في البلاد مصر أفمر برا ما تجيها معك ها ليش ما تأتي وإياها أصبح كبيرة سنة كم سنة بتاع 90 ما شاء الله كبيرة ما تقدر تجي. لا ما تعرفش المكان يعني تستيها باستمرار تبع يعني تفش يعني. خلاص تحج عنها إن شاء الله العام القادم إن شاء الله. من مالها برضه تركت؟ إيه. من مالها؟ أم مالها؟ من مال. إيه. العمر المكي في التنعيم. إيه. ما خالد التنعيم إيش يعني؟ نعم واحد جاي ها ها جايك واحد بالترتيب ها يلا يا اخوان نعم ها ايوه خليكم معنا يا اخوان الآن أنتم أخذتوا فيها إلى متى؟ مرينا فيها مرور عابر والله. الساعة كم؟ بعد المغرب طلعنا من عرفات. 83 طريق صعبة من عرفات إلى منى. طيب متى جيتم مزدلفة؟ نعم. متى جئتم مزدلفة؟ مرينا فيها بعد ساعات من الساعة 10 مثلا بعد العشاء بعد العشاء كل الأسفل الطريق صعبة جدا والمسيرة كثيرة استمرينا بين عرفات ومنى 12 ساعة ونص طيب متى جيت مزدلفة هذه؟ يعني مرينا بها بعد العشاء بعد يا أخي ما كلامك ما هو صحيح كونك تقول طلع لنا من عرفة المغرب وجيناها بعد العشر وخذنا 12 ساعة ليش 12 ساعة ما راح أفلل لحظة يا أخي ما توفق بين كلام ثالث أنت الآن خرجت من عرفة المغرب وجيت بعد المغرب إلى مزدلفة وخذت الطريق 12 ساعة يعقل هذا الكلام لو 12 ساعة كانت تطلع الشمس عليكم يا أخي طلعت لو أنتم وجيناها بعد العشاء طلعت الشمس وصلنا عرفة أقول ورد في هذا بعض الآثار أن النظر إليها فيه أجر ولكن وقت الصلاة تنظر إن شاء الله إلى موضع سجودك نعم من الذي سل الساعة أو سلسلة وهو محرمة ما يضر إن شاء الله سلسلة وشي ذهب ولا إيش لا سلسلة يعني تعبئة لا ما يضر إن شاء الله يسأل الأخ يقول لو لبس الإنسان الساعة أو السلسلة التي يوضع فيها اسمه هل يضر هذا بالإحرام؟ لا ما يضر بالإحرام يا أخواني قلنا لكم الترتيب مثل كم حالك يا عمي لو دفع من عرفة إلى مزدلفة ثانيا لو دفع من عرفة إلى مزدلفة وغاب في الطريق لحد منتصف الليل والأصل إن هو هيصلي المغرب والعشاء في مزدلفة فلو فات نصف الليل له إن هو هيصلي المغرب والعشاء في الطريق نعم ما في مانع إذا أمكن أو ذلك نعم طيب الوقت بقى العشاء هياخد إمتى بالضبط تقريبا ثلث الليل ثلث الليل أو نصف الليل نادي والله حسبوها يلا واحد أحرم يعني بالتمتع عايز إن يعمل عمرة بودة متوسط هل يجوز أن يعمل العمرة في المدة هذه في العمرة بتاع التمتع يا أخي هذا أجبت عليه 20 مرة أو 30 مرة ما أحتاج أن يقول كل واحد خلاص يا أخي كفي ما نجاوب عاد يعني نعم واحد كان معه يعني مثلا امه كبيره يعني يرمي عليها يعني يرمي على نفسه اولا يعني وهو في مكان نعم يرمي على امه اول مثلا ثانيا هو يعني اول على لا يرمي على نفسه اول ثم هي يعني في نفس المكان في نفس المكان ما يخرج ولا لا ما يلزم سبع عنه سبع عنه والام هل يعني موكل هل عليه دم ام لا ها يعني من وكلك في الرجم هل يجب عليه دم عند الرجم ها. لا اذا كان عاجز عن الرمي ما يلزم عليه تنفع عنه الشيف خلاص بارك الله نعم يلا يا اخوان لا والله الطواف على الكعبه مره في المرأة يعني ها؟ والله والله ما فهمت يا الحبيب، ما عرفت والله كلامك. لا أخي جزاك الله خير، تقول طلعنا وجيناها بعد العشاء وإحنا أخذنا في الطريق 12 ساعة، هل يعقل هذا الكلام؟ يا أخي ما يصلح هذا. يا أخي أنت شوف وفق، تأمل كلامك هذا تجي مو مطابق للواقع. كونك طلعت من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة 13 ساعة، خرجت منها المغرب وجيتها بعد الأخير، معروف ما بين المغرب وبعد الأخير إلا ساعتين. شو أخذ هذا؟ أنا نزل المطل والليل ظلام وشكي طلعنا بعد المغرب ما عارف. الحقيقة ما عندي ولا خبر في هذا الحديث، تسأل أحد المشايخ على طب الشارع مرات. ما عليك ما أدري والله. رمي الجمار مضروب التصويت. ها؟ رمي الجمار ماله؟ مضروب التصويت لازم يعني السبعة هم السبعة. أيه. لا لازم يعيدها. نعم ياخذ ان بغيت ياخذ معه حصان احتياط عشان لو ما تاكد يزيد واحد. جاي وتفهم فيها ابن الطواف لو يصير التماس بالحريق يعني مطلوب يصف شنو؟ لا الحوض يا شيخ. ابن الطواف يصير التماس بالحريق شنو؟ نعم حاول ابعد عن هذا الشيء، ابعد عنه. صار ما فيش ما تقدرش يعني، هو صار التماس يعني واحد دبك واحد دبك فتبس بمرأة او هي دباتك غادي هو يمس. فشنو الوضوء؟ يقولوا ان لما الواحد يمس حريم انتقض الوضوء. كيف انا اذا كان يمس بشهوة انتقض الوضوء؟ تمام هو بشهوة عاد، هو انا ما احنا محل بشهوة، لكن حسب الغالب اذا كان ما احنا شهوة ما يكون لخير. تقول الله ما صدعته. نعم يخشى على من المصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حق رسول لو كان نبيا من بعد إذا كان من هو حلق. الله أعلم. ما في. نعم جمع في عرفات لو حدود جمع في عرفات بعد حدود جمع في عرفات يجمع الظهر والعصر. لا مسجد عبد الشهر يقول لك مسجد نمر يعني في عرفات وفي حدود. نعم صح. لو الإنسان صلم على لا الصلاة ما يضر، لا صلاة في غير عرفة ما يخالف. كلام لا أقول الصلاة لا يضر لو صليت في غير عرفة. الرسول صلى في عرنة عليه الصلاة والسلام ثم دخل عرفة. كونك تصلي في المسجد ثم تخرج منه تدخل عرفة ما في شيء. أنت كلامي أم واضح؟ أنت حاج عرفت كلامي الحين؟ أقول الصلاة ما يضر لو ما هي في عرفة. نعم. أنا نعرف للعدل يعني في بالنسبة للعدل نص الهدايا يعني نص الزكاة ونص الطعام يعني تدفع منه نفس الشيء. السلك. فإحنا بنزيد في جمعية حوالي 2000 فرد. فهم خدوا يعني العدد بتاعهم وخدوا حوالي السلك وعملوا منه يعني خضار على الايام يعني المجموعه وشالوا السلتين يصحوا بتاعه العيد. على هذا يجوز ذبحوا شيء الحين؟ السل حقهم ذبحوا هالحين؟ الثمن قدروا الثمن وشالوا الخضار. لا ما ينفع هذا. يسأل الأخ يقول هناك ناس من الحجاج فهموا أن الهدي أثلان، ثلث يأكلون ثلث يتصدقون به ثلث يهدونه كذا. جمعوا لهم يعني مبلغ، ثلثهم أخذوا شربوا خضار فواكه والثلثين يبي يذبحون يوم العيد، أليس كذلك؟ لا ما ينفع. أنفع يصير خضار كل الدنيا لازم تذبح يوم العيد. بقر لا ودخل. هذا لحم. لا انا اقول لك لحم يعني مش خضار يعني. بقول لك اشتروا لحم وبقر وذبحوه يعني او غنم وذبحوه. لا ما يجي ما يجي. ما يجي. لا ما يجوز. لا لازم مرعي هذا لازم ان شاء الله. هو ايه الحكم على انا مثلا دافع المستعمل؟ هل عليه يجوز عليه شيئا انت معهم دفعت المبلغ؟ والله لازم الذبح من العيد بس يعني انا ما انا وكلت انا جبت مبلغ وهم بيتربوا الموضوع يعني نفس الشيء. انت لي راضي بهذا المبلغ اللي ترسلوه يدوم ولا لازم يلم المبلغ ويشاف اللي راح يصير على الجميع. اللي راح يصير على الجميع. أقول اللي ضاع وأنفق الآن يصير على الجميع. والمبلغ الآن يشاف كمه. كم الباقي كم اللي راح. فاللي راح يلزمكم تضمنون جميعا. عند كلامي؟ إيه؟ في الأحرام. مع خير العزيز. في الأحرام. ها؟ ايه والله ما ينبغي الحقيقه وضع الدبابيس في الاحرام لانها تشبه بالمخيط ولو واحد او اثنين والله ما يظهر لي والله لكن لا الازار ما يحتاج الى دبوس يحتاج الى انك تلفه وتربطه بخيط تجيب عليه الفديه اذا وضعها والله تركه احسن يبعد اذا كان جاهل بس يشيله ولا يعرف شيء فيه مرأة حريم زاد عند المزيوس زاد ولد عنها شو زاد ولد زاد ولد ومدة 40 يوم ولدت نعم. وراحت عند الطبيب بعطاها حبوب بس يتوخر حق الشهر ويتين المستر 40 يوم زاد معها شوية سال معها شوية وثق مشي دم الممكن تروح لعرفة؟ إيه عرفة تروح إيه. أنت ما تروح حتى تروح. طب مشي دم شوية بس أخبار. ما أقدر لازم تروح حتى. تروح ما تروح. ما تروح لين تروح. أو تم 40. تمت 40 يوم. تمت 40 يوم. نعم. ولكن في نفس الليلة 40 يوم بعد 40 يوم زاد مع سلم على شوية دم وسخ. تروح العرفة يمكن تظهر إن شاء الله. معناته السؤال. يعني يسأل يقول امرأة نفست بعدين راحت للدكتور وعطاها حبوب. ثم ارتفع عنها وعاد عليها الدم مرة ثانية بعد 40 ماشي دم شوية وسخبر على كل حال تسألنا في وقتها لعلها إن شاء الله تكفر إن شاء الله في هذا النحو وما طهرت تسألنا بعد العيد إن شاء الله ولكن ما زالت تشرب الحبوب إيه هذا اللي يقولك عليه أقول لا بد تسألون يوم العيد إن شاء الله هنا في ميناء في مشايخ هناك في ميناء تقولنا نعم يعني من دخل مفردا أو حاج قارنا أو حاج وجاء بطواف القدوم ثم وصلى ركعتين ثم أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة يعني هل يجب عليه شيء هو مفرد ولا قارن هو قارن ولا مفرد هو مفردا يسأل الأخ ويقول شخص جاء أو طواف للقدوم ولم يسع معه أخر السعي إلى مع طواف الإفاضة هل عليه من شيء الجواب لا لا عليه لا شيء عليه بس لكن إذا طاف يوم العيد يسعى بعد إن شاء الله. والقارن نفس الشيء. نفس الشيء. شكرا. إخواني تعالوا من عندك. تعالوا من عندك. تعالوا النية. اللي عند شاي جينا. بعد إذنك مولانا. هل يوجد سعي بين الصفا والمروة في طواف الوداع؟ لا. بس الصواب حول الكعبة ثلاث أطواف. بس. فقط. ثلاث ركعتين ومع السلامة. راح شكرا. ها؟ راح حين السعي وكمل السعي. إيش؟ بعد شوطين تعب فقعد شوية ارتاح السعي وبعدين كمل يسأل الأخ ويقول لو فرضنا أنه في السعي سعى شوطين أو ثلاثة ثم تريح هل يعني يلزم عليه شيء الجواب لا يواصل إن شاء الله السعي ولا شيء عليه لكن يلزم سبب للإزام ليس لحفظ النفوس ولكن يلزم للإزام أيوة. يسأل الأخ عن الحزام الذي يوضع لأجل ربط الإزار لا شيء فيه إن شاء الله الوضوء في اللي يمسح على الجورب وما ينحي ها؟ الوضوء يمسح على الجورب إيه؟ ما يمسح عليه إزاي في الإحرام؟ في الحال الوضوء في الوضوء غير الإحرام يعني غير الإحرام يعني قصدك يمسح على الجورب؟ أيوة على الشراب يعني؟ أيوة. ما في مانع إذا كان صفيق إذا كان متين إذا كان الشراب خاليا من الفتوح ما فيه شكوك وهو أيضا سميك ما ترى معه البشرة فحينئذ لا مانع من المسألة إذا وصلت الماء إلى الجلد ما يضر ما بلازم تصل الماء لو مسح وفصل الماء للجلد ما يضر إن شاء الله لكن ما يضر بعض الأوقات الواحد يقف يا أخوان تعمل إن شاء الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل يسأل الأخ ويقول إننا نصلي في الحرم والنساء يكن أمامنا، فما مدى صحة صلاتنا؟ والحقيقة القائمين على الحرم وفقهم الله وضعوا مصليات للنساء في آخر الصفوف خلف الرجال، وهذا المعمول والمتبع في غير وقت الموسم، لكن في وقت الموسم نظر كثرة الزحام تخرج الأمور عن الشيء اللي مخطط لها، يجي زحام غير مقصود وغير أيضا ما أخذ في الحسبان، فهذا تقول الله ما استطعتم، صلوا ولو صاروا النساء قدامكم صلاتكم إن شاء الله صحيحة، سواء كانوا أمامكم ولا على يمينكم ولا على يساركم، اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرت يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، فانتم اتقوا الله ما استطعتم. ممكن شيخ خصوص طواف الإفاضة والوداع مع بعض وبعدين هنسعى؟ يسأل الأخ حاضر فهمت سؤالك دقيقة، يسأل الأخ ويقول لو أخرت طواف الإفاضة إلى آخر شيء وطفت يعني مثلا للإفاضة وللوداع جميعا ثم سعيت بعده لأني متمتع وسعيت بعده، فأنا الآن ليس آخر عهدي بالبيت، نقول لك لا أنت الآن قريبا من البيت، ومثل هذا الوقت اللي هو السعي ما يعتبر فاصل كبير، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف آخر الليل وصلى الصبح بعد الطواف ومشى عليه الصلاة والسلام، فمعنى هذا أنت قريبا من البيت يعني ما بعد ما يلزمك ساعتك. أنا مقيم في منطقة مكة المكرمة هنا. أنت مقيم؟ أيوه. إيش تعمل هنا؟ نعم. إيش تعمل؟ مدرس. نعم. في منطقة مكة هنا. وما سويت عمرة بعد العيد للحين. فا إحرامي يكون منين؟ للحاج إن شاء الله. تحرم من المنزل. من المنزل. إيه ساكن هنا في مكة. أيوه. خلاص. يوم ما سويت عمرة بعد رمضان. لا ما سويت. خلاص إذا تحرم من المنزل يوم اليوم الثاني. عملي في جدة. ها؟ عملي في جدة. عملك في جدة ما أنت في مكة هنا. نعم. ما كنت في مكة هنا. بطور جدة في منطقة مكة هنا. جدة في منطقة مكة. لا لا. لحظة لحظة. خلوك معي. ليش جيت هنا؟ نعم. ليش جيت هنا؟ قالوا إن جدة تبع منطقة مكة كلها منطقة واحدة. لا لا تحرم من جدة. من جدة. إيه. تحرم من جدة. نعم. أنا ظننت إنك في نفس مكة. لا في جدة. طيب نعم. لو جيت هنا ايش يسوي؟ تروح من جدة تحرم من جدة. لكن ما يصير المسجد التنعيم؟ لا لا نعم. كنا في المسجد قبل المسجد مكة سيدة تشاجرت مع احدى قريباتها. تشاجرت. ايش تشاجرت؟ ايه مع احدى قريباتها. وتسأل هل عليها شيء وهل حج هل يخص ان الرصد والجدال يكون في اشهر الحج؟ هل عليها شيء؟ هل عليها دم؟ هل حصل مضاربة؟ لا ولكن كلام قادر بالنساء تعرف وصلت إلى مستوى لا يحسدن عليه جدال كلامي وتسأل هل ما حصل ما تسامحوا بينهم لما تفتح السامة أقول ما تسامحنا صلحوا مع بعض صلحوا لا لسه مش صلحوا ها لحظة لحظة ما يمكن الإصلاح بينهم يمكن تعالوا إن شاء الله يصلحنا إن شاء الله يلا ما أنتم في أماكن مقدسة فاضلة وتسامحوا ما بينكم نرجو الله يعفو عنا وعنهم إن شاء الله ما عليهم شيء لا ما عليهم شيء بس لكن التوبة مطلوبة خلوكم معي التوبة مطلوبة إيه أنها جاء في الحديث تعرض الأعمال على الله جل وعلا كل يوم اثنين وخميس فيظهر لكل رجل عبد الله ومن عبد الله يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحنة فيقول دعوهما حتى يصلح فأنت مصلحوا بينهما حثهم على الصلح والتسامح وإن كان واحد عندها للأخرى حقا تعطيه هي أو تستبيحها من آخر شلون يحصل لهم تجار وهم في الأماكن المقدسة الله المستعان. الله يهدينا. جايكم جايكم الدور رحيم. عم الشيخ. نحكم يعني من فاصل بين الطواف والسعي مدة يعني قصيرة ما يشيء. يسأل الأخ يقول ما حكم من فصل بين الطواف والسعي؟ هل عليه من شيء؟ الجواب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. لو كانت شوية طويلة يعني ماشي. ما يخالف ما يضر. نعم. دخلت إلى المسجد وصلي رحم الله خيرك. الركعة الأولى وصلي بالتحية المسجد. الركعة الأولى. أقيمت الصلاة فماذا أفعل؟ هل أسلم أم إذا أقيمت الصلاة إذا دخل الإنسان في تحية المسجد. ثم أقيمة الفريضة فإن كان يمكنه يكملها خفيفة كملها خفيفة وجمع بين الأمرين وإن كان لا ما يمكنه يكملها فيخرج من النافلة يدخل الفريضة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة سلام ولا بغير سلام؟ لا بغير سلام. جاي الأخ جاي السؤال عندك. أنا حرمت في جدة. مخبط حلوة. في زوجته خلص الهدي ولا لا؟ إيش؟ زوجته خلص الهدي ولا لا؟ أنت. عمرة عمرة. أنت ما تعمل جاي أنت جاي منين؟ حرمت في جدة. أنت جاي منين أصلا ما جيت؟ جيت من عناصر. عنا بوين؟ أنت ساكن في جدة ولا جاي معكم من الجزائر؟ ساكن في جدة بس مو خمسة معمرة. لا ساكن في الجزائر. وزوجك أحرمت منين؟ من نفس الشيء؟ ما علينا. مرة ما أحرمت ما أحرمت من الطائرة. في جدة في جدة. لا لا أقول لك. ميقات ميقات. خلوا يا رب الحكي يا ناس. اللي الشيخ يقول. لحظة يا ناس أنا بس السيد يحكي بس ما خلص يحكي الآن شوف الحين آخينا أنت الآن أحرمت من مطار جدة ولا أحرمت من الباخرة؟ أحرمنا في الطيارة. الطيارة؟ أجل من مطار جدة. إذا أحرمت من الطيارة ما عليكم شيء عليكم الهدي بس عليكم متمتعين. ايه مسمتها انا مسمتها ايه عليك كل واحد منكم عليه هدي انت عليك هدي والزوج عليه هدي ها ها ها ايش ايه انت عليك عليك انت متمتع ولا قارن ولا مفرد الحجة والزوجة كلكم مفردين أقول كل منكم داخل محج بس ما أخذت عمرة يعني ها ما أنت محرم الحين ما أحد ما تحللت أبدا أقول ما تحللت خلاص إذا ما عليكم هدي لا لا أنت ولا الزوجة لأن المفرد ما عليك سريع سريع جزاكم الله خير سريع ها صلي في البيت لا لا تصلي مفردة إيه ماشي ما تعبنا يجي تسمع بالراديو وانت في بالراديو لا لا لا لا ها لا لا صلي واحدة صلي واحدة خلنا نخلص الاخوان خلنا نخلص نخلص ما عليش يا خلصنا الاخوان جيناك واحد ايش الفدية العامة يا اخواني هذه ما لها اصل ابد كنا تقول والله بذبح فدية عامة لياني مخفي لياني كذا ما لها اصل كان اخطأت في شيء فاعرض اللي اخطأت فيه ونقول لك عليه اما فدية عامة ما لها ما لها اصل بعد ما يضر ما يضر هذا كله ما حد يعني شعري تفتح لنا شعره ما يكون له خير من حلال ان شاء الله ما يحتاج في عمل يلا ها جينا عندنا ها دوز احنا دخلنا الحرم وصلينا فرض الفرض العشاء وبعدين ما صلينا نصلي ركعه السنه ففي بعد ما نحسن صلاه السنه كان هم صلوا صلاه الاصلاح على الميت فنحطهم في الركعه غير الركعه الاخيره التكبيره الاخيره ايه فهل يجوز عليه شيء؟ لا ما عرف يكبر لما كمل التكبير. إيه ما لا شيء عليك. نعم تفضل يا أخو. يا أخو أخرج وجهك من الأخير. أخرج وجهك. أبدا شوي عن الهواء يجينا شوي. نعم. تعالوا هنا اللي عند ساجينا. نعم. أنا حضرت للعمرة والحج يعني متمتع، وبعد أن تحللت جيت عمرة اليوم لوالدتي المتوفاة، فما حكمها؟ ما خالف. ماشي. هل يمكن أن أعمل عمرة ثانية لوالدي المتوفى أيضا؟ لا عجب الحج. نعم؟ أنت متى تروح بعد الحج؟ أروح إن شاء الله في يوم 12. 12؟ لأني مرتبط بالإخوة وال المجموعة بتاعته. الوالد متوفى؟ الوالد متوفى والوالدة متوفى أيضا. فأنا عملت عمرة للوالدة. ممكن أعمل عمرة للوالد؟ إن شاء الله. ماشي. طب بالنسبة عندما يعني أتممت العمرة حلق لم أقصر. اليوم أيضا حلق. فهل أحلق أيضا كل مرة ما في شعر مقصره؟ يمر بالموس على مر بالموس هكذا. شكرا لك. بارك الله. يلا يا اخواني حركوا ويانا سريعوا. سريعوا جاهوا. نعم يا اخي. اعتقد انه يبدو. ها؟